الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم شيخنا، أسمع كثيرا من الشباب إذا نزل للدعوة أو إذا سمعنا أحدهم ذهب للشام يقول هذا اصطفاء من الله. سؤالي، هل يصح أن نقول اصطفاء؟ مسألة الشهادة للمعين بأن الله عز وجل اصطفاه أو أنه اختاره شهيدا بين يديه أو أنه مغفور له أو أنه دخل في رحمة الله ونحو هذه الشهادات الغيبية التي مبناها على إثبات أمر غيبي، هذه لا يجوز إطلاقها وصرفها للمعين بدون تقييدها بما يرجع علمه إلى الله عز وجل. فلا يجوز أن نقول إن فلانا بعينه قد اصطفاه الله لأنه ذهب إلى كذا وكذا، ولا يجوز لنا أن نقول إن فلانا شهيد بعينه، ولا أن نقول إن فلانا بعينه قد غفر الله له أو رحمه الله أو أنه من أهل الجنة ونحو تلك الشهادات الغيبية، فإنها خارجة عن مدركات عقولنا، فهي من باب الغيب، والمتقرر عند العلماء أنه لا مدخل للعقول في مسائل الغيب، والمتقرر عند العلماء أن الشهادة الغيبية للمعين لا بد فيها من دليل صحيح صريح، فلا يجوز أن نتخبط أو نتخرص بإثبات مثل هذه الشهادات للمعين من باب ترغيب الناس في الذهاب إلى هذه الجهة أو غيرها، فإن هذا أمر لا يجوز، بل هو من المخادعة للناس. ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب لا يقال فلان شهيد. وروى تحته حديث أبي هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. فإذن هذا رجل مات بين الصفين لكن الله أدرى بنيته، أنت ما تدري، ربما يموت الإنسان بين صفي المشركين والمسلمين ولكن يكون من أهل النار، وكما ثبت في بعض الأحاديث أن نرى أن رجالا جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا بين الصفين، ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأحدهم إنه من أهل النار. ولما قيل بين يديه إن ما أجزأ منا أحد كما أجزأ فلان، لا ما كان يترك شاذة ولا فاذة من المشركين إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه من أهل النار. ثم صار في نهاية أمره أنه انتحر وقتل نفسه. وكذلك لما شهد عند لأحد من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مدعم، جاءه سهم طائش فأصابه، فأثنى الناس عليه وقالوا إنه من أهل الجنة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بلى، إن الشملة التي غلها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فإذا الشهادة للمعين صعبة، وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت: طوبى يا رسول الله لهذا، يعني الصبي، قالت: طوبى يا رسول الله لهذا عصفور من عصافير الجنة. فقال: أو غير ذلك يا عائشة؟ وهو صبي صغير، وهو صبي، ومع ذلك لما توجهت الشهادة له بالجنة بعينه أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: أو غير ذلك يا عائشة؟ فإن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. فالواجب علينا ألا نشهد بمثل هذه الشهادات للمعينين إلا بدليل، فمن شهد له النص بأنه من أهل الجنة بعينه شهدنا له، ومن شهد النص بأنه من أهل النار بعينه شهدنا له، ويبقى من لم يشهد النص له بأننا نرجو للمحسنين الثواب ونخشى على المسيئين العقاب. ولذلك يقول الناظم: لا تشهدن له، أي للمعين، بنار أو رضا وبجنة من دون ما برهاني. فقولنا: والله هذا رجل اصطفاه الله، هذا رجل اختاره الله، هذا رجل شهيد في سبيل الله، هذا رجل من أهل الجنة، هذا رجل كذا وكذا، هذه الشهادات للمعين بمثل هذه الأمور وغيرها لا تجوز إلا بقرنها بشيء يوكل فيه العلم إلى الله، كأن يقال: شهيد بإذن الله، شهيد إن شاء الله، شهيد نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. وأما أن تنطلق مثل هذه الشهادات للمعين مطلقة من غير تقييد بشيء من ذلك، فإن هذا أمر فيه تجاوز وفيه تخرص وفيه رمي بالكلام على عواهنه من غير برهان، والله أعلم.